قال أي أنا من جنون التوحيد التوحيد أن الكلمة تجمع الله تعالى لكن قد جاء المؤمن بحركة أما بضم أو بكل أو كسر وصار المسلم أربعة أسباب تقدم معنا في درسنا الماضي أن الأصل في الجنة ولذلك جاء بها الحرام وفي الأسماء وفي الجنون ثم ذكر والشارع أنه أيضا هناك كلمات جاءت للجماعة خلاف الأصل وبنيت على الكون وبنيت على السمو وعلى الكسر وبنيت على الكسر فعلى هذا يكون المقام البناء أربعة السكون هو الأصل والضم والفتح والكسر والسكون كما تقدم يذكر الأسماء والأفعال والجروح والضم كذلك لكنه خاص في بعض الافعال في الماضي لا يكون عند الله واما الحروف فلا يوجد منها مضمون الا الرجوع على ان استعمالها ونستعمل الله غير فلا يوجد في الحروف ما هو مضمون على الظن الا الرجوع فقط لا تجد غيره قال وقد ذكر كلمات اثنين وخمسة أحرف نعم القسم الأول الساكن وقد ذكر الناظر منه سبع كلمات سبع كلمات أو سبعة كلمات ما يحصل لأن الكلمة هنا نفرح من جمع كلمة والعدد من بهذا المعنى خلال صور قال وقد ذكر الناظر منه سبع كلمات اثنين وخمسة أحرف ما يعرف اثنين بدل سبع كلمات هذه سبع كلمات اثنين وخمسة أحرف ست أحرف اثنان وخمسة وخمسة أحرف وهي اثنان وخمسة أحرف ويطلق النطق اثنين عند بنية قال فالاثنان من وكم وهذا كما تقدم النعمة مبنيان على أصل البناء وهو الصدور وتذكر معنا في درس المرة أن الاسم عندما كلي لمشابهته الحق إما في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الاستعار ومنهم من هذا الشيخ الإمامي وجعله بأسماء الأصناف والأسماء أو أسماء الأعداد المكتوبة أيضا جعله منها هذا منها أيضا جعل منها أسماء محدودة قال فصل الشيخ الإجمالي أن الزملاء ذكر أربعة في الألفية ذكر أولا أن الصور بلا الاسم إلا وهو المشابهة بالحق المشابهة بالحق فقد تقدم معنا أن الأصل الأسماء الإعراب والأسماء الأسمية خارجة عن الأصل فيها الأصل فيها الإعراب وهذه خارجة عن الأصل وسبب خروجها هو ما سمعته مشابهتها بالحق وشبهها للحرف أو شبهها للحرف إما في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الاستقرار وزاد في بعض الكتب رحمه الله لم يأتي عند بعض الكتب أن الشبه قد يكون في الإهمال وجعل منه أظن الأسماء المعدودة الأسماء المسدودة أسماء العدد المسرودة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ركعة خالية فيها، يعني احتمال عدد المفروض من المنزوليات 100 واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، فهذه المنزوليات وثمن بنائها هو الشبه الإمامي، أي أنها لا عالية ولا معمول فيها، هذا معنى الشبه الإمامي، يقول الاسم كالحرف. فبعض الحروف المهملة مثل هل وهل ولو، يعني حروف مهملة لا تعمل ولا يعمل فيها، فجعل أسماء العدد المفروضة مبنية لأنها أشبهت بحرف المهمل، أشبهت بحرف المهمل الذي لا يعمل ولا يعمل فيه، مثل حرف المهمل بل وهل ولو، هذه حروف مهملة لا تعمل ولا يعمل فيها. أسماء العدد المفروضة بنيت لأنها أشبهت بحرف الإهمال، هذا يقال لهم شبه الإهمال، أشبهت بحرف الإهمال، أي أنها لا تعمل ولا يعمل فيها، فتقول في أسماء عدد المفروضة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وتمشي، وهذه ثلاثة وتمشي. وكذلك أيضا أسماء النداء ألف باء تاء إلى آخر سين إلى آخر ثالثة أيضا مبنية، أذكر ألف باء ألف باء تاء إلى آخر أسماء النداء أيضا مبنية لأنها أسماء الحق مهمل. وكذلك أسماء الأصوات، أسماء الأصوات هناك أسماء أصوات متابعين نبيا بسبب بدائها هو ما سمعت الشبه الإجمالي، أي الحرف هناك حروف مهملة وهذه أيضا أسماء مهملة لا تعمل ولا يعمل في كل من جعل أصوات الصور من هذا البناء حاميم إلى خطاها إلى آخر ذلك أسماء مهملية جعلها وصلت إلى أنها كفر الإجمالي لا تعلم ولا يعلم فيها. الله أعلم في خاطر الظلمة. فالحاصل يا أخوان أن الإسم خرج عن أصله، أي بني الإسم المبني خرج عن أصله وهو الإعراب، فبني لأنه أشبه الحق كما قال ابن مالك، والإسم منه معرق ومبني لشبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي باسم الجئتنا والمعنوي في المساء وفي هنا. ثم قال بعد ذلك وكنيابة عن الفعل بها تأثرا كاصدقاء تفصيلا، هذا ما احتمل عنه فما سمعت ذكرناها لك مثلا. الوضع يكون في الضمائر، هذا هو القاعدة في الضمائر، الضمائر موضوعة على حرف او على حرفين، وهذا وضع الحروف، فلما أشبهت الحرف الوضع بنية، وبنية إنسان ضربت وبنية إنسان ضربنا أو ضربنا إلى آخر ذلك، وبقية الضمائر التي ما جاءت على حرف أو على حرفين أُلحقت بما جاء على حرف أو حرف، يمكن نحن نحن هذا ما جاء على حرف أو حرفين، ومع ذلك نبني. الآن هم يقولون الأصل في وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، الأصل في وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، والأصل في أسماء أنها توضع على ثلاثة صاعدا، على ثلاثة حرف صاعدا، هذا الأصل في أسماء. طيب هناك أسماء جاءت على حرف أو على حرفين، قالوا هذه التي جاءت على حرف أو على حرفين من أسماء تبلى، وسبب بنائها أنها أشبهت بحرف الوضع، هذا وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين. فلما جاءت الضمائر على حرف أو على حرفين بنيت، بنيت لأنها أشبه بحرف أي شيء في الوضع في وضعها، أشبه بحرف في وضعها فبنيت. وإن الأصل من أسماء ما تكون من ثلاثة حرف صاعدة، من أسماء الأصل فيها أن تكون من ثلاثة حرف صاعدة. بقي الآن الإشكال في نحن، هذا موضوع كما شرعنا بلا زحمة، مع ذلك نقول ألحق بهذه البقية الضمائر فرضا لله، ألحق بالبقية الضمائر فرضا للباب حتى تكون القاعدة مضطردة، نقول الضمائر بنيت بالشبه الوضعي، الضمائر بنيت بالشبه الوضعي لأنها جاءت على حرف أو على حرفين، وهذا أصل وضع الحروف أما توضع على حرف أو على حرفين، فلذلك بنيت الثلاث وبنيت الثلاث إلى آخر ذلك، لأنها أشبهت نحو قد في لا وأشبهت نحو باء الجارة في فهذه الحرف واحد تكون إحماية الباء في وقتها على حرف واحد، وأما لا أشبهت قد فواضح إلى آخر ذلك من حروف النفسية موضوع على الحرفين. فالآن بالنسبة للبناء الصغير ما هو سبب بنائه؟ شبه الوضعية ويبدأ الوضع. فالإثماري من وقل منهم من قال لأنهما اشتهدا الحق الوضع وهناك ما ترى موضوعان على حقين من وقل بنيان لأنهما اشتهدا الحق في الوضع ومنهم من قال بنيان لأنهما اشتهدا الحق المعنى فمن كان استفهام فتكون بمعنى استفهام بمعنى الحق الاستفهام الذي هو هدف وتاتي اسم موصول وتكون بفعل الحرف في الاستقرار يستقر اسم موصول الى صله فهذا هو الاستقرار وتاتي ايضا اسم شرط فتكون بمعنى الحرف الذي هو الشرطيه فاذا بنيت عندهم من لانها اشبه الحرف اما في المعنى وذلك اذا استعملت اسم استفهام تكون اشبه الحرف في المعنى كذلك اسم شرط ونشبه بحرف المعنى أو من الاستقرار إلى السيرة اسم موصول يكون أشبه بحرف في الاستقرار الحرف لا بد يأتي شيء بعد حتى يضل المعنى والاسم الموصول يستقر إلى صلة بعده وما يتضح المعنى إلا بصلة بعده جاء من قام ولا يتضح هذا إلا بالفعل الذي بعده فيكون عند استعمال من في الموصول أشبه بحرف في الاستقرار وعند استعمال من في الاستفهام وفي الشرط تكون اشبه بحرف في المعنى اشبه بحرف المعنى اشبه بحرف واشبه الاسم الشرطيه فهذا هو سبب بناء من هذا هو الصحيح انه الشبه المعنوي او ما تبدل المعنى بالاستفهام وكذلك تم الصحيح ليس شبه الوضعي وانما هو شبه المعنوي فيشبه بالاستفهام اذا استعملت اسم الاستفهام ثم فيستشهد همزة بالمعنى تشهد همزة بالمعنى وإذا استعملت للتكثير لأن من كم كما تقدم المعنى ذاتي للاستفهام وتأتي للتكثير ما تكون استفهام إذا استعملت وكم من القرية أهلكناها أي كثير من القرى أهلكها الله بذنوبها فإذا استعملت للاستفهام تكون أجلها الحمد لله همزة الاستفهام وإذا استعملت مني التكثير تكون أيضا أشبه بالحمد الذي هو ربا الذي هو ربا ربا رجل أكرمته هذا كثير استعمل فيه ربا فعند استعمال الفم في الاستفهام تقول أشبه همزة الاستفهام أشبه الحرف بالمعنى وعند استعمال الفم في التكثير تقول كذلك أشبه الحرف في التكثير وهو ربا وهو ربا فبناء الفم للشبه المعنوي بالحرف هذا هو الحاصل هذا مقدمة عن أسباب البناء وستأتي عن المحاضرة أوسع من هذه لكن الأمر ذكر هذا ذكر الأسماء وما من مبني من الأسماء إلا له سبب من الأسباب ما من مبني من الأسماء لأنه خارج عن الأصل وما كان خارجا عن الأصل يسأل عن سبب خروجه يسأل عن سبب خروجه وما كان باقيا عن الأصل لا يسأل لا يسأل عن سببه لأنه باقي عن الأصل مثل الحرب لماذا بنيه؟ ما يقال هذا لماذا بنيه؟ لأن الأصل بالحروب وين؟ الأفعال كذلك الفعل ما يقال لماذا بنيه؟ لأن الأصل بالأفعال البناء بخلاف الاسم لما كان أصل فيه الإعراب سئل عن سبب بناء هذه الأسماء التي خرجت عن الأصل فقيل الكلام بالحرب قيل الكلام بالحرب أما الحروب ما يقال لماذا بنيه؟ أو الأفعال ما يقال لماذا بنيه؟ وإنما يسأل يقال لماذا أعلن المضارع؟ لماذا أعلن المضارع؟ كيف؟ لأنه خرج عن أصله فرجع عن أصله الأصل في الأفعال هو البناء فهذا خرج عن أصله فلذلك تجدهم يضعون هذا السؤال لماذا أعلن الفعل المضارع؟ فبقي على هذا نسأل لماذا أعلن بنية هذه الأسماء؟ نقول بنية لأنها أشبه الحرف الوجه من هذه الأوجه المتقدمة قال بالإثمان من وكم ولم هذه الحمالات كما أشرنا إليها تعمل استثمانا تعمل شرطا تعمل موصولا تعمل خاصة ذاتي في الموصول قال وكم أيضا تكون استثمانية خبرية ومحتملة لها فإن من تكون اسما موصولا بمعنى الذي يدعو لله يسجد من في السماوات والأرض. ذلك أمره متعلق بالفعل يسجد، يسجد لله من في السماوات ومن في الأرض. ويسجد في عبارة مفروض مثل ما قلنا الناس وجاده. ومن لله يسجد من اسم موصول بمعنى النبي اي نبي السماوات والارض اي من قبلاء ومن غيرهم ومن علماء ومن غير علماء يسجدون لله سبحانه وتعالى لان من من الفاظ العموم كما تقدم معنا لكن الاصل هي تستعمل للعاقل لكن هناك ما اختلط العاقل بغير العاقل استعملت الاثنين استعملت الاثنين من عاقل وبغير عاقل من الله يسجد من في السماوات من شجر ومن شجر وغير ذلك من المخلوقات غير العاقلة ومن ملائكة ومن وجن من المخلوقات العاقلة والعاقلة. السماوات فيها مجرد والسماوات مجرد فيها مجرد فيها مجرد فيها مجرد فيها مجرد فيها مجرد فيها مجرد فيها مجرد فيها مجرد فيها مجرد فيها مجرد استقر في الأرض يسجد لله. والأرض معطوف عن السماوات. نعم، والأرض معطوف عن السماوات، معطوف عن النور من النور. أنت من؟ سعيدة ولا؟ موصولة. وما هو سبب بنائها إذا كانت موصولة؟ شبابي. شبابي. من قبل يا ما كان صار لماذا تقول أن الأشياء أي يعني الاستقامة هي تشبه من الإقامة من الاستقامة لا تدل على العلامة إلا بشيء بعدها الشيء يذكر بعد خارج خروج من البيت عرفنا أن الإسلام خروج من البيت كذلك من الموصولة ما تدل على المقصود إلا بشيء بعدها جاء من قام عرفنا أن الإله هو من قام هذا فهي تفتقد إلى ما بعدها بالدلال على معناها. طيب يقول هنا قال لموسى بلم ولما لأن اشتبه علي ما قلته قبله ما قلته قبله قدم هذا ما هو في لما لم على لم فأقول موسى يقول تقلب لك الماضي إلى مضارع قام إذا قلت عليه لم قلت لم يقل أي تقلب لفظ الماضي إلى المضارع وعند الجمهور تقلب زمن زمن المضارع إلى المضي يقوم زيد هذا محتمل للحال وللاستقبال فإذا قلت لم يقم زيد قال بالزمن زمن إلى المضي أي أنه ما قام فيما مضى إلى الآن ما قام فيما مضى إلى الآن. قال ورسم استفهام نحو قوله تعالى قل من يرزقكم اي ان كنت اقام الرجل على السكون السنة والفاعل من يرزق تنبيه عنك ومن اسم استفهام مبني على السكون من عند رجعت مبتدا ويرزقك يوالى مظهر كامل للنص والجاهل والشاهد من تعين استفهاما ولماذا بني تعين استفهاما للشمه تعين شبه ليش المعنوي لان تشبه همزه الاستفهام يقول للشبه المعنوي تشبه همزه الاستفهام في الدلاله عن الاستفهام. قال واسم شرط وجزاء كما سبق يعني سبق واما سبق سبق انها تاتي قدريه فتشق واستفهاميه فتوصل والحروف الخمسه اجل ونعم وهنا لم تقلل الحروف يوميه عن السكون تقدم على ذكر اسمين مما بني على السكون من وخمس والحروف الخمسة أجل ولا عدل. ما عندك يا أخي عندك لماذا قل يا نعم وأجل؟ أجل ولا عدل لماذا قل يا سرعة سرعة ما غير اختيار الإنسان الجنة؟ لا لا مو عندك لا ما عندك التسبيح هذا اللي عبد الرحمن عندك ها؟ كيف؟ لماذا يقول لي أجل ولا عدل؟ أشبه هذا إيه؟ أشبه هو كيف أشبه هذا الحق؟ ليش يقول لي يعني لا يسأل عن سبب البناء؟ أحسن لأنه بدا على الأصل ما يسأل عن سبب البناء كيف؟ ويقع لأجل كذا وكذا قال والحروف الخمسة إذا ونعم وهما حرفا جواب نعم حرفا جواب وسيأتي الكلام عنهما في أوسع من هذا في أيضا أكثر من درس العلماء قال أجل ونعم وهما حرفا جواب وهل ولكن الخفيفة لكن جاءت على أصل الوضع أو على خلاف أصل الوضع لكن جاءت على أصل الوضع أو على خلاف أصل الوضع على أصل الوضع الحروف على خلاف أصل الوضع الحروف أصل الوضع الحروف على حرف أو على حرفين على أصل الوضع الحروف على حرف أو على حرفين فلكن وربى وحتى جاءت على خلاف أصل الحروف أصل الوضع الحروف على حرف أو على حرفين والأصل الوضع اسمه على كل على ثلاثة وصاعدا قال وهل ولكن الخفيفة لكن من كم حرف مكونة خفيفة؟ لكن الخفيفة كم حروفها؟ ثلاثة يقول الأخ ثلاثة أنت صبري؟ أربعة كيف ثلاثة؟ لا كم ما تستمع هذه الألف التي بعد لا صغيرة في القرآن ما ينظر منها ينظر بها ولا تستمع طيب وإذا شددت على كم حرف لكن خمسة بل ستة إن شئت تقول لا خمسة يعني حرف أربعة حرفين خمسة نعم ماشي قال ولكن الخفيفة وقد سبق في حروف الحرف ومر وقد سبق في حروف الجر نعم تقدم الكلام عليها سبق في حروف الجر قلنا تأتي جارة تحفظ في جر الأزمة لا تجر غير الأزمة لا تجر زيد ولا عمر ولا سعيد هذه ما هي أزمنة وإنما تجر الأزمنة جئت ما رأيت الخلود يوم القيوم فهي تحفظ في جر الأزمنة قال وقد سبق في حروف الجر بما فيه القسم الثاني المضمون نعم سبق وقد ذكر منه وقد سبق في حروف الجر انتهاكنا بما فيه القسم الثاني بما فيه القسم الثاني المضمون وقد ذكر منه ست كلمات اي من المضمون من الحرف المضمون ذكر ست او من المضمون عموما كان كلمات وغير وكان حروف وغير حروف حروفا وغير حروف وقد سبق في حروف الجر بما فيه القسم الثاني المضمون وقد ذكر منه ست كلمات حرفا وهو منذ ولا يوجد من حروف المضمون الا هذا وهو منذ وقد سبق في حروف الجر بما فيه وخمسة أسماء وهي قبل وبعد وقط وحيث ونحن فهذه خمسة أسماء جاءت مبنية وأما قبل وبعد فسبب جمائلنا أنهما إثباتا أحرف الجواب نعم وبلى قبل وبعد سبب بنائهما أنهما إثباتا حرف الجواب أو أحرف الجواب كنعم وكذلك بلى أي بالاستغناء عما بعدها فتقول ما رأيتك قبل ولا تذكر ما بعدها فقط كما تقول هل جاء الزيت تقول نعم لا بلى تستغني عما بعدها ولا تذكر فيكون قبل وبعد بنيتا لكلمهما بأحرف الجواب في الاستغناء عما بعدهما اي لا يذكر ما بعدهما. يقول ما رايت مقدم ما سالتك بعد ولا تذكر ما بعدهما. ومثلهما ايضا قد جاب الذين هو بشرطه به. يقول هل جاء البيت يجيب نعم بلى اجل جيد وتسكت ولا تذكر ما بعدها يكون مقدر بلى جاء البيت نعم جاء البيت الى اخره. فيكون بلا قبل وبعد هو في مسجد لانهما اشبه احرف الجواب في استغناء عما بعدهما ولا غير هذا الكلام ولكن هذا الكلام. وقط وحيث ونحن نعم قط بنيت لانها اشبهت مذ والى مذ والى أشهاد الحرب وهو مذ وإلى. قل ما رأيته قط أي مذ خلق لله إلى الآن ما رأيته. فيكون أشهاد مذ التي هي في الابتداء هنا مذ وإلى مذ وأشهاد إلى أشهاد مذ وإلى. يقول القائل ما رأيته قط المعنى يقول أي ما رأيته مذ خلق لله إلى الآن مطلق لله إلى الآن لأن قط سيتم معنا تستغرق الزمن الماضي تستغرق الزمن الماضي كله إلى وقتها كله ما فعلت هذا الشيء ما فعلته قط أي مطلقا لرب العالمين إلى الآن ما فعلت هذا الفعل قط أبدا تستغرق الزمن الماضي إلى وقت التكلم إلى وقت التكلم سيد السلام عليه اليوم في هذا الموقف. طيب فسردنا قط ما مد أشبهت مد وإلى لأن المعنى إذا قلت ما رأيت قط مطلقا لله إلى الآن. قال وإلى قبل وبعد وقط وحيث حيث ما هو سرد بنائها هي أشبهت حرف ولا شك لكن ليس نوع المتقدمة كما الاستعمال أو الصغار أو إلى آخره من حيث وصلت بنائها كما المعلوم او الاستعمال او الاستقرار او الوضعي ها لا سمع الجمله هذا ما نسمعك هذا ما نسمعك كيف تقول ان تعرفين هذا عندك الشغل الاستقرار فيحتاج الى جمله بعدها تضاف اليها لابد ان تراد الى جمله بعدها فهي من شبه الاستعاره كالاسم الموصول حيث واذا واذ هذه الظروف تلازم اضافه الى جمل بعدها فيكون الشبه فيها الاستقرار تفتقر الى شيء بعدها الشبه فيها الاستقرار لانها تفتقر الى جمل بعدها تكون مضافه اليها اذ واذا وحيث هذه تفتقر الى جمل بعدها تكون مضافه اليها وأيضا سيأتي إلى الغيب. قال ونحن ما هو كان بنائه شبه الوضعي ملحق بالضمائر في الشبه الوضعي ملحق بالضمائر في الشبه الوضعي أحسنتم قل عرفنا الآن بنا قبل وبعد لنا وقط وحيث ونحن عرفنا إجمالا سبب بنا هذه الكلمات. فذكر الآن خمس أسماء من ما بني على الضم قبل وبعد وقط وحيث ونحن. وذكر من الحروف من ما بني على الضم كم حرفا واحدا ولا يوجد غيره ولا يوجد غيره. طيب قال فأما قبل وبعد فقد سبق في الحروف انه ظرفان وفي الاضافه انه ملازمان الاضافه قال فأما قبل وبعد فقد سبق في الظروف أنهما ظرفان وفي الإضافة وفي الإضافة أنهما ملازمان الإضافة نعم ملازمان الإضافة لفظا ومعنى أو معنى فقط هما سيكون. وذلك مقيد بما إذا ذكر المضاف إليه بعدهما نعم كقولك جئت قبل العصر ما يعرف قبل العصر رفع من ثم منصوب على الحكم فقال عقل قبل الله العصر وبعد الظهر كذلك رفع زمان وهذا هو الاكثر في بعد او ما هو الاكثر منهم من كل مكان الاكثر لكن الجمهور الثمن نعم يعني قالوا الاكثر الزمان وبعضهم يقول استعمل المكان داري استعمالها تقول داري بعد داري داري بعد داري زيت جلست بعد فتره يفرق الزمان ويفتح المكان لكن هذا اوضح داري بعد داري زيت فهي المكان فهي المكان فتستعمل في المكان وفي الزمان بعد هذا تستعمل في المكان وفي الزمان قال وبعد الظهر ومن قبل العصر ومن بعد الظهر فإن قطع عن الإضافة من قبل صلاة العصر من قبل الشام دخل عليه من فجر هذا فقط من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء أحسن شاهد من القرآن على هذا الأمر من الأمر قال فإن قطع عن الإضافة أي لفظا لا معنى كما سيأتي معكم في قصر المدى أي حدث الإضافة لفظ حدث ولوي معنى فهنا يبنيان على الضبط في هذه الحالة هذا في مقدمة قصر المدى في أحوال قبل وبعد لها أربعة أحوال مستتاتي معكم لكن هذه الحالة التي يدل عليها حالة البناء إذا قطع عن الإضافة أي ما ذكر لفظ المضاف لكن قصد يجب نوية معنى الإضافة ونوية معنى المضاف لكن يجب معنى الإضافة ونوية معنى المضاف أي معنى الإضافة فهو يجب نيال على الضم تحدث المضاف ما تذكره ولا تلفظ به لكن تنمي معنى أي تنمي معنى الإضافة فهو نفسه في أسباب الأربعين على الضم قال فلما قبل وبعد فقد سبق في الظروف النصر كرامه وفي الاضافه انه من الزمان الاضافه وذلك مميز بما اذا ذكر المضاف اليه كما في عندنا المضاف اليه بعدهما كقولك جئت قبل العصر وبعد الظهر ومن قبل العصر ومن بعد الظهر فان قطع عن الاضافه اي لم يذكر المضاف اليه بعدهما ثبت على الضم سواء كان قبله بحرف جر ام لا ثبت على الضم سواء قد له الحرف جر او لا كما سيجد الايه هذه فاذا المساء قبل وبعد على الضم اذا حجب المضاف لي معناه ولي معنى اي معنى الاضافه فان بيان على الضم في هذه الحاله قصدت معنى الاضافه الذي هي النسبه التقليديه بين المضاف والمضافين قصدتها ومثل ابني قال قبل وبعد على الضم وهذا ان شاء الله ياتي بقصر المدى لكن هذا باختصار اشاره الى ما سياتي ان شاء الله في هذا الكلام ان شاء الله ينبغي ان ينبغي ان ينبغي ان ينبغي فإن قطعان إضافة إن لم يذكر المضاف إليه بعدهما ثبتا على الضم سواء كان قبلهما حرف جر أم لا قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وأن من لا يعرف من شخص لا يعرف من أنت لا يعرف لله الأمر من قبل ومن بعد لله إذا رجوع بعدهم حدوث خبر مقدم والامر مبتدا واخر فانت من قبل من حرف جر ومن وقبل اسم مجرور مبني على الضم او تقول اسم مبني على الضم في محل جر ومن بعد اسم شاهد بلا قبل وبعد على الضم لانهما قطعا لضعف لفظا ونوي معنى المضاف وقال تعالى الآن وقد عصيت قبل ما من يعلم ما لكم وكذا ما جاء من الامر على فعالك حذاري ودراكي اي احذر واترك فهو ما فعل الامر بمعنى احذر واترك فهو اسم فعل الامر مبني على الكسر نعم ودراكي بمعنى ادرك ادرك كل من هذا الباب سياتي معكم باب خاص في الالفيه باسم الفعل ايضا بني قصر الندم قال وكذا ما جاء من الامر على فعالك حذاري وتراكي فهو اسم فعل الامر مبني على الكسر بمعنى احذر وبمعنى اترك لف ونشر مرتب قال واما خذامي وفطامي فهما اسماء فهما اسمان علمان لامرأتين نعم خذامي اسم لامرأة حتى صار يضرب بها المثل هذه المرأة إذا قالت خذامي فصدقوها فإن القول ما قالت خذامي كما سيأتي وفطامي كذلك اسم لامرأة وهما مبنيان على أشهر اللغات لغة أهل الحجاز سيأتي لغة أخرى فيهما قال وإما حذاني وقطامي فهما اسمان علمان لامرأتين وكذا كل أسماء الأعلام للنساء وكذا كل أسماء الأعلام للنساء هكذا عندكم وكذا كل أسماء قبلي عليه الصلاة كل ما جاء من الأسماء من الأسماء عندك ألف من الأسماء العلام ما يقال على وزن تعالي أو شيء قال وما خذامي وغطامي فهما اسمان علمان لامرأتين وكذا ما جاء من الأسماء الأعلام للنساء وكان على هذا الوزن حكمه البناء جاء من أسماء الأعلام على هذا الوزن فحكمه البناء كرقاشي والسجاحي وكسابي وسكابي هذه كلها مبنية سواء كانت مختومة بالراء أو لم تختم كبخاري وكوباري وسفاري وحباري هنادي ما أدري إذا كان هذا نعم هنادي على هذا الوزن فعالي فما جاء على وزن فعالي فهو مبني عندهم مثل هذه الأسماء الأعلام التي ما ذكرت سواء كانت مختومة بالراء كما سمعت كوباري وسفاري وحضاري أو لا كغطاني وحذاني وسجاحي وكسابي وسكابي فهي مبنية هذه الأسماء مبنية هذا أشهر اللغات فيها وسيأتي ينبه على أن من العرب من عربها مطلقة ومن العرب من فصل فيها سيأتي معكم قال وهو المراد بقوله في الدمى بضم الدال المهملة أي جمع دمية وهو اسم كل صورة حسنة فهو مبني على الكسر ومنه قول الشاعر نعم هذا مع الدمى جمع دمية اسم كل صورة حسنة ويريد بها تشبيه هنا يريد بها تشبيه المرأة إشغال في البيت وقيل في الحرب نزاني مثلما قالوا حذامي وقطامي في الدمى نريد النساء يعني نريد النساء وهنا قال إذا دخل قال إيش هنا في معنى جمع دمية والصورة المنقوشة على الحائط أما الفاتي يقول جمع دمية وهي الصورة المنقوشة على الحائط وتطلق على الصورة الجميلة على سبيل التشبيه وتطلق على الصورة الجميلة على سبيل التشبيه وإلا تطلق على الصورة المنقوشة على الحائط يقال لها دمية وتطلق على الصورة الجميلة الحسنة فيكون فيه تشبيه النساء بهذا قال وإن اسم كل صورة حسنة فهو مبني على الكسر سبب البناء تقدم ومنه قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي وهذا البيت استشهد به ابن عقيل رحمه الله تعالى لما تكلم على بعض المسائل قال ومذهب سبويه كذا وهو المشافى للعرب ثم قال إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي ونعم كما قال فالقول ما قالت حذامي في النحو عيسى بالنسبة لسيبويه، فالقول قوله، فهو أول من ألف إلا في بعض النسائل ينتقد عليه، فهو معرض الخطر أنه بشر والزلل وهو معصوم. لكن هذا الأصل، هذا هو الأصل، والناس تبع لسيبويه رحمه الله في اللغة، وإن كان له من كان يساميه في هذا الفن الكسائي رحمه الله وغيره أيضا فراء وغير هؤلاء الأئمة الكوفة، لكن هو والله أعلم يعتبر أصل النحو هذا وأول من ألف فيه. والشاهد الآن إيش في هذا البيت؟ حذان في موضعين، في الصدر في العجز، بنيت على الكسر لأنها على وزن فعالي، لأعلام المؤنث على فعالي، هذا الأصل فيها أنها تبنى على الكسر سواء كانت مختومة بالراء أم لا، فهي مبنية على الكسر. قالوا من العرب من يعرف حذامي ونظائرة إعراب ما لا ينصرف. نعم، من العرب من يعرف هذا الباب باب فعالي سواء كان مختوما بالراء أو لم يختم، فيعرفه إعراب الممنوع من الصرف، جاءت حذامه ورأيت حذامه ومررت بحذامه، جاءت حضاره ورأيت حضاره ومررت بحضاره، يعرفه مطلقا إعراب الممنوع من الصرف سواء كان مختوما بالراء أو لا. ومن العرب من يفصل بين المختوم بالراء وبين غيره، فيقول المختوم بالراء مذهبي فيه كمذهب حجازيين، مذهبه فيه كمذهب حجازيين المختوم بالراء، أي مبني في جميع الأحوال، والذي ليس المختوم براء كحلامي وقضاني هذا معرض إعراب الممنوع من الصرف. فهذه ثلاثة مذاهب، المذهب مشهور مذهب حجازيين أن باب حلامي مبني مطلقا، باب حذامي مبني على الكسر مطلقا، حذامي حضاري مبني. ومن العرب من يعرف هذا الباب مطلقا، من العرب من يعرف هذا الباب مطلقا، وهم فرقة من بني تميم. ومن العرب من يفصل بين المختوم بالراء وبين غيره، فيبني المختوم بالراء ويعرف إعراب الممنوع من الصرف الذي ليس مختوما بالراء فيوافق فيه، لا المختوم بالراء يوافق فيه الحجازيين، والذي ليس مختوما بالراء يعرفه إعراب الممنوع من الصرف. هذا هو حاصل هذه المذاهب في باب فعالي أو باب حذامي، هذا هو الحاصل فيها. قالوا من العرب من يعرف حذامي ونظائرة إعراب ما لا ينصرف، فهذا ما ذكره الناظم من مبنيات الأسماء والحروف، أما الأفعال فقد سبق أن الماضي حكمه فتح الأخير منه إلا إذا اتصل به وهو الجماعة فإنه يبنى على الضم، ضربوا قاموا إلى آخره، وأن الأمر مبني على السكون وليس في الأفعال فعل يعرب سوى المضارع. وذكر هنا أنه يبنى إذا اتصل به نون الإناث على السكون فلا يتغير بعامل رفع نحو النوق يطرحنا، ولا جزم نحو لم يطرحنا، ولا نصب أيضا لم يطرحنا ولا نصب لم يطرحنا، فلا يتغير بعامل رفع، وعامل الرفع معنوي تجرد من الناصب والجازم كما تقدم، فتقول النوق يطرحنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة بالمفصل مبني على الفتح من حق رفع فاعل، فما تغير بعامل الرفع وهو التجرد من الناصب والجازم لأنه اتصل به نون النسوة، ولا جزم نحو لم يصرحنا فتقول يصرحنا فعل مضارع مبني على السكون صارب النسوة في محل جزم، ونون النسوة بالمفصل مبني على الفتح من حق رفع فاعل، فالشاهد أنه ما تغير. نعم، ولا عامل نصب أيضا لن يصرحنا، النوق لن يصرحنا مبني على السكون في محل نصب بلن، والنون في محل رفع ايش فاعل. هذا هو معنى هذا الكلام الذي أشار إليه في قوله فما له مغير بحالي، وقد كوني يفعلن في الأفعال فما له مغير بحالي، هذا هو المقصود أنه ما يتغير بحال سواء دخل عليه عامل رفع أو عامل نصب أو عامل جزم، فإنه يبقى مبنيا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون ايش الإناث أو نون الإناث، فمع نون النسوة يبنى على أي شيء على السكون، ومع نون التوكيد يبنى على الفتح. لن يضربن مبني على الفتح من حد نصب، لن يضربن مبني على الفتح من حد جزم. قال نحن لم يطرحن كما مثل بهما، ولا عامل نصب كما اصطلاه عموم قوله فما له مغير بحالي نحو لن يصرحنا. تنبيه، اقتصار على بناء المضارع في هذه الحالة يقتضي أنه معرب معنون التوكيد، وهو مذهب جماعة. نعم، اقتصر على الجزم وما تعرض ليش